إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 25 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في الوعظ والاقتصاد فيه. كلمة الوعظ هو الأمر بطاعة الله جل وعلا، ومعنى الاقتصاد فيه أي التوسط بين الإيجاز المخل وبين الإطالة المملة. ليس هناك تطويل ممل ولا إيجاز مخل. إيه معنى الوعظ وأهمية الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة الصادقة تخرج من قلب الداعي، فالله تعالى يبدد بها ظلمة القلب ويحيي بها القلوب الميتة. ليس الأثر في الوعظ من كثرة الكلام والبيان، ولكن الأثر في صدق الداعي وورعه وتقواه. كم من كلمة صادقة أحيا الله بها قلبا ميت. صدق كلام الداعي الله تعالى يبدد به ظلمة القلب. من أين تأتي الظلمة ومن أين تفسد القلوب؟ القلوب يفسدها الشيطان بسبب شبهة أو شهوة، إما أن يضع فيها شبهة تحير الإنسان فيظل الإنسان متحيرا في شأنه، أو أن تكون هناك شهوة يقذفها الشيطان في القلب حتى يفسد هذا القلب. نظر الله تبارك وتعالى إلى القلوب، والكلام تسمعه الآذان وتتأثر به القلوب إذا كان عند المستمع نية العمل والدعوة. ليس كل من يستمع لكلام الدين عنده هذه النية. بعض الناس قد يسمع كلاما في الدين ونيته النقد، ينظر أين الخطأ فهو يجلس ناقدا، وبعضهم يجلس قانعا يقول أنا عندي هذا الكلام وأنا أفهمه وأعرفه ولست في حاجة إليه. أما من جلس مفتقرا طالبا فالله تعالى يعلمه في كل يوم علما جديدا، بل مع كل آية يقرأها أو يسمعها، وإن كان يحفظها ويعرفها وسمعها قبل ذلك مرارا، ولكن الله يقذف في قلبه نور الآية ونور الحديث. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة، لم يكتفي بقوله الموعظة ولكن قال حسنة. والحكمة هي الشفقة والتلطف والرفق بمن يدعوه إلى الله. الحكيم هو الذي يتخير الكلام المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب، فهذه من الحكمة في الدعوة. عندما تدعو إنسانا إلى الإسلام لا تبين له أولا الحدود، إذا الإنسان سرق تقطع يده، وإذا الإنسان زنى يرجم حتى الموت، وإذا الإنسان شرب الخمر يجلد. أول ما تبدأ في طرح الدين بهذه الصورة ينفر ويقول لا حاجة لي في هذا الدين، أنا أفعل كل هذا بلا عقاب. لكن طريقة الدعوة تحتاج إلى الترغيب، وأن يبدأ بالأهم ثم بعد ذلك المهم. كيف يدعو إلى الله؟ أولا يدعو إلى الإيمان. كيف يحبب الناس في الله عز وجل؟ يذكر الناس بنعم الله، بفضل الله، بكرم الله. كم لله علينا من نعمة متجددة. حينما نستيقظ في الصباح نفتح عيوننا الحمد لله مبصرة. كم من الناس أطفأ الله نور عينيه، الحمد لله الله أعطاني بصر أبصر به الناس. الإنسان إذا أصبح قلبه ينبض لا يجد مشكلة لا في التنفس ولا في ضربات القلب، ولكن الحمد لله النفس مستريح والقلب ينبض. هذه نعمة متجددة. إذا البيت لم يسرق ولم يحرق ولم يهدم الحمد لله هذه نعمة. الأمان في الديار هذه نعمة. العافية في الأبدان هذه نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله. إذا طريق الدعوة الحكمة، التلطف، الرفق، البداية بالأهم ثم المهم، يضع الأسس والأركان ثم بعد ذلك يبني عليها. لذلك أركان الإسلام 5. معروفة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي أركان مش بناء. الأركان معناها أن في بناء، زي واحد يبني بيت فيحط أعمدة، طيب بعد الأعمدة يقدر يسكن فيه؟ لا، ما أستطيع السكنة. طب كيف السكنة؟ قال لابد من إكمال البناء. الأركان الخمسة دي ما فيهاش بر الوالدين مثلا. طب بر الوالدين من الدين ليس من الأركان. هذه أركان وليست هي كل الدين، أركان يبنى عليها الدين، لكن مطلوب مننا بعد ذلك حسن الخلق. طب فين حسن الخلق في الأركان الخمسة؟ وهو ما موجود. نقول هذه أركان أصول تبنى عليها بعد ذلك كل العقيدة والشريعة التي جاء بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب والموعظة الحسنة؟ الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، يترفق بمن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام حكيما، لم يقابل السفاهة بالسفاهة ولا الأذى بالأذى، ولكن كان يصبر ويتحمل ويترفق بالناس حينما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نشوف موقف كيف النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا الكلام تطبيق عمل. والحقيقة هو ذكر هنا في باب الوعظ والاقتصاد فيه بعض الأحاديث وبعض المواقف حدثت مع الصحابة رضي الله عنه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، يعني كل خميس له مجلس علم يوم واحد في الأسبوع، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. من حلاوة كلام الدين وحلاوة الموعظة وما يثمر منها من أحوال طيبة وأخلاق طيبة وأحوال زكية، فهو يريد هذا الوعظ يومي، أنا أريد هذا المجلس كل يوم. فطلب من ابن مسعود يعمل لهم كل يوم مجلس بدل ما يكون كل يوم خميس، كل يوم يوم في الأسبوع. هذا بالدليل على حب العلم والشغف به. اللي بيحب العلم ويحب العلماء ويجالس العلماء حبيب إلى الله، لأن هي دي رياض الجنة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. طب من هو الخامس؟ إن له عالم وله متعلم ولا بيحب العلم ولا بيسمع العلم، يبقى ده لا خير فيه بالمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، أي طاعة الله، وعالم أو متعلم، أو عالم ومتعلم. فلذلك الرجل هنا من حبه وشغفه بالعلم يريد هذا المجلس يومي. كيف أجاب ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. لا أريد أن أنتم تملوا من كثرة الكلام. طبيعة النفس البشرية الملل ولو من شيء تحبه. مثلا واحد يحب في الطعام اللحم، هيجي يوم عليه من الأيام يحصل ملل. لذلك رب العزة رحمة بنا نوع لنا أنواع المطعومات والمشروبات، هناك لحم الإبل، وهناك لحم بقية الأنعام كالبقر والغنم، وهناك لحم السمك لحما طريا الله عز وجل أكرمنا بإخراجه من البحر، هناك لحوم الطيور، كم من المزروعات كذلك لو لونها ربنا عز وجل لنا، تجد الأرض يخرج منها كثير من الفواكه، كثير من الخضروات. طبيعة ابن آدم الملل، تخيل حتى النظر إلى السماء والنظر للنجوم. لو كانت النجوم موجودة في خطوط مستقيمة، خطوط مستعرضة أو طولية، لمل الإنسان من النظر إليها، ولكن وضعها في السماء بهذه الصورة يجعلها بهجة للناظرين. كلما نظر الإنسان إليها كلما متع بصره بعظمة السماء التي كالقبة ويخرج منها هذه الثقوب المضيئة، ولكن في الحقيقة هي نجوم أكبر من مجرتنا كلها بملايين ومليارات المرات. إذن هذا فيه متعة للناظرين، والله تعالى زينها للناظرين. وإني أتخولكم بالمعصية، معنى أتخولكم يعني أراعي الأوقات التي تنشطون فيها لسماع كلام الدين، ليس في كل وقت وكل حين، حتى في تربية الأب لولده. لو الأب طول اليوم يعطي أوامر، هيجي في لحظة من اللحظات الولد تسقط هيبة الأمر من قلبه وتسقط هيبة أبيه، كل يوم افعل افعل افعل افعل، فالولد يمل من هذا. لكن طريقة التربية تعلمناها من السنة، مرة يربي بالنظر، مرة يربي بالأمر المباشر، يا غلام كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، مرة يربي بالقدوة عليه الصلاة والسلام، مرة يربي بإظهار الغضب من شيء فيه خطأ، محد يعمل حاجة غلط ما بيتكلم، لكن قال عرفنا في وجهه أنه غضب. مرة يقر الصواب والشيء الحسن، كيف؟ قال عرفنا في وجهه من تهلله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أساليب للتربية. في أسلوب آخر أنه يطرح أسئلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطرح أسئلة في التربية لأنه لا يعرف الإجابة، ولكن بيطرح أسئلة حتى يستثير في قلوب المستمعين العقل والفكر وحب العلم، وهذا بيسموه الآن في العلم الحديث العصف الذهني. إيه العصف الذهني؟ قبل ما تدي محاضرة تقعد تطرح أسئلة عشان الناس تنشط فكريا، لأنك بتعمل عملية إيقاظ للركود الفكري والركود العقلي، فتطرح عليهم أسئلة، بعضهم يعرف إجابة بعضهم يفكر، فينسجمون في المجلس وتحدث علاقة انسجام بينهم وبين المحاضر أو المخاطب. العصف الذهني ده موجود في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف ما بيبدأ الكلام، ولكن يطرح أسئلة، ويطرح عليهم أسئلة في صورة يعني كما تقول في البداية كأنها فزورة، يعني كأن الواحد يحتاج إلى التفكير. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم طرح سؤالا مرة، قال لهم إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط ورقها. طب هي إيه؟ هذا الصحابة يفكروا، بعضهم قال التفاح، بعضهم قال الليمون، بعضهم قالوا أشياء كثيرة، لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام هي النخلة. ابن عمر كان صغير، كان في المجلس، فبيقول لأبوه سيدنا عمر رضي الله عنه، بيقول له يا أبتي إنه وقع في قلبي أنها النخلة. قال ولم لم تقل؟ قال استحييت من كبار القوم وأنا أصغرهم. قال لئن كنت قلت فذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. يفتخر بابنه. إذا طرح السؤال هذا حتى إيه؟ يفكروا. طرح مرة سؤال، أتدرون من المفلس؟ فجاوبوا بحدود علمهم وجوابهم صح، لكنه نقل معنى الإفلاس إلى صورة أخرى. نحن لما نيجي نقول فلان أفلس، إيه معنى أفلس؟ يعني كان تاجر عليه ديون ما استطاع أن يقضي الديون، أعلن إفلاسه، هذا الإفلاس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طرح سؤال أتدون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، لا عنده بيت ولا أثاث ولا فلوس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فوضعت عليه ثم طرح في النار. هذا معنى إفلاس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أساليب التربية أحيانا بالأمر المباشر، وأحيانا بالقدوة والسلوك، وأحيانا بطرح الأسئلة، وأحيانا بالإجابة على الأسئلة، وأحيانا بالغضب في الوجه، دليل عدم الرضا أو أن الذي حدث فيه خطأ لا يقره، أو بالابتسامة والتهلل وهذا دليل على أنه رضي عن مثل هذا الفعل وأقره، أو بالإقرار الصريح كأن يقر فلانا على ما قال، تصبح هذه كلها من سنته. إذن إذا تنظر في أساليب التربية الحديثة كلها موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني أتخولكم بالمعصية، يعني بالموعظة، يعني شيء فترة بعد فترة، يوما بعد يوم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. رغم أن الصحابة والله لا يملون من سماع كلامه، وأوتي جوامع الكلم وكلامه درر، أهناك أغلى بعد كلام الله عز وجل من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وعن أبي اليقظان لكنية بتاع سيدنا عمار بن ياسر، وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ليه رضي الله عنهما؟ لأن أبوه أم صحابة، أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر استشهد أيضا مع سمية رضي الله عن الجميع. ولما كانوا يعذبوا في مكة كان يمر عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويراهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أسلم مع أبيه وأمه من السابقين إلى الإسلام، أسلم في مكة وهو بدري، يعني شهد بدرا، وقتل مع سيدنا علي رضي الله عنه في وقعة صفين سنة 37 للهجرة، وروي له 62 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام مدحه في أكثر من موقف، منها حديثه واهتدوا بهدي عمار، يعني جعل سمته أو طريقته أو حاله مما يقتدى به، واقتدوا بهدي عمار يعني بسنته وهديه وسمته. وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن في الدخول، فماذا قال؟ قال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. ساعات في بعض المسابقات يقول لك مين هو الطيب المطيب؟ أهو سيدنا مين؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه. ما جاء يستأذن مرة فالرسول صلى الله عليه وسلم رحب به وقال إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. دي كلها من مناقب سيدنا عمار، هو صاحب الحديث، وروى عنه كم 62 حديثا منهم هذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. علامة فقه الفقيه قصر الخطبة وإطالة الصلاة. دلوقتي بيعملوا العكس، يطول جدا في الخطبة والصلاة آية وآيتين وخلص. ليه؟ عشان الناس تعبت من الخطبة. طيب، بعض الناس يظن أن كثرة الكلام فيها كثرة الفوائد، والصواب أنه قليل مفهوم خير من كثير منسي. أوجز فإن الكلام ينسي بعضه بعضا. ليس العبرة في كثرة الكلام وإطالته، وإنما العبرة أن يكون مفهوما معلوما في كليمات وليس كلمات موجزة مختصرة. بعض الخطباء عكس المسألة، تجي خطبة طويلة جدا وقد يكون هناك مريض، والذي يستمع الخطبة مجبر أن يسمع، فهو يستمع مجبرا. لماذا؟ لأنه مستني الصلاة، وربما لو لم تكن هناك صلاة لانفض وخرج. إذن قصر الخطبة وإطالة الصلاة علامة على فقه الرجل. ثم جاء الأمر قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. طبعا هنا طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة يعني مقارنة فيما بينهما لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف، لأن هنا المقصود أن يكون هناك نسبة وتناسب بين زمن الخطبة وبين وقت الصلاة. ليه الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه علامة على الفقه؟ لأن الفقيه يعلم أن الصلاة مقصودة لذاتها وهي عبادة عبودية العبد لربه، أما الخطبة فهي توطئة ومقدمة للصلاة، لذلك تنصرف العناية إلى ما هو أهم وهو الصلاة. لذلك الصلاة الإطالة فيها والمبالغة في إطالتها طبعا بما لا يتنافى مع التخفيف هذا مقصود، لأنها عبودية لله تبارك وتعالى. وأما الخطبة فالمراد منها التذكير، رب كلمة تغير إنسان وأنت لا تدري أي الكلام أوقع في القلب. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال سيدنا معاوية بن الحكم السلمي هذا من قبيلة بني سليم، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا منهم هذا، لكن كان من أهل البادية يعني بعيد عن بيئة المدينة ومخالطة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء الصحابة، فكان يأتي إلى المدينة. ونزل المدينة فماذا حدث؟ قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف استنباط بقى الفقهاء للأحكام من الأحاديث، كان بيصلي صلاة جماعة، إذ عطس رجل من القوم، وهم في صلاة الجماعة واحد عطس، أنا تعلمنا لما المسلم يعطس أنه نشمته ماذا نقول له؟ نقول له يرحمكم الله، صحيح؟ طيب لما هو عطس في الصلاة فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة قال لمن عطس يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، يعني التفتوا إليه هكذا شزرا كأنهم غاضبون لأنه تكلم في الصلاة بما لا ينبغي أن يتكلم فيه. إحنا نشمت العاطس في غير الصلاة، إنما في الصلاة إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن ليس فيها كلام آخر. قال فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني زي ما نقول زاد الطين بلة كما يقال في المثل. فهو لا يعرف الأحكام، فهو بيقول يرحمكم الله هذا خطأ. فلما نظروا إليه عشان يسكت، فلما نظروا إليه قال واثكل أمياه ما بالكم تنظرون إليه؟ هم يريدون أن يسكت، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم زي ما تقول واحد هكذا اسكت، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، كأن مقصودهم أنه أحدث جلبة في الصلاة ولا ينبغي هذا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن متوقعين أن الصحابة يقعوا فيه ويقوموا فيه، خربطت علينا الصلاة وأفسدت علينا العبادة، وهكذا شيء أو أمر فطري وطبيعي إذا كان عملوا كده في الصلاة، ألا يفعلون هذا بعد الفراغ من الصلاة؟ هذا يفهم بالبديع يسمى فحوى الخطاب، يعني من باب أولى أن يقال هذا له أيضا بعد الصلاة. لكن انظر بقى ماذا قال معاوية بن الحكم، قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، الكهر هو عبوس الوجه عند اللقاء، يعني ما عبس في وجهه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا صلاة سيدنا معاوية لم تبطل، بدليل أن الرسول لم يأمره بالإعادة، وهذا دليل عليه على أنه لقرب عهده بالإسلام وبعده عن بيئة العلماء يعفى لعذره بجهله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا لم تبطل به الصلاة، لأن كلامه كان قليلا لا تبطل به الصلاة، لكن لو زاد الكلام تبطل به الصلاة عند الفقهاء. هنا حرمة الصلاة، الكلام في الصلاة من خصائص هذه الأمة، احنا عكس بني إسرائيل. أذكركم بحديث جريج العابد، فاكرين لما كان يصلي أمه تنادي عليه وهو مشغول بالصلاة، قال ربي أي أمي وصلاتي، حديث جريج العابد معروف. فأمه دعت عليه لأنه لم يستجب لها. قال ابن العربي في أحكام القرآن، قال في شريعة من قبلنا كان يباح لهم الكلام في الصلاة دون الصيام، ما يجي يصوموا يبقى صوم عن الكلام وصوم عن الطعام، حتى السيدة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ده شريعة بني إسرائيل. قال كان في شريعتهم يباح الكلام في الصلاة ولا يباح في الصيام، وفي شريعتنا العكس، يباح لنا الكلام في الصيام ولا يباح لنا الكلام في الصلاة. لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن صمت يوم إلى الليل، ما فيش واحد يقول أنا صايم عن الكلام، يقول له لا، الصيام في شريعتنا فقط عن الطعام والشراب والشهوة إلى الجماع، لكن الأكل الكلام يتكلم، فهذا في شريعتهم. لذلك ليه جاء الملام من أم جريج على جريج؟ لأن حينما نادته كان يمكن أن يجيب عليها وهو في الصلاة، يقول لها يا أمي أنا في صلاة انتظريني وقت قليل، لكنه ما التفت إليها رغم أن ذلك مباح في شريعتهم. عارف زي إيه؟ زي ما يجي أم تنادي على ابنها وهو صايم في رمضان وما يردش عليها، تغضب ولا لا تغضب؟ لأن عارف أن في شريعتنا يجوز الكلام في الصيام، إذا لم يرد عليها دل ذلك على إساءة أدب مع أمه، لأن في شريعتنا اتكلم وأنت في الصيام، نتحدث ونذهب إلى أعمالنا ونبيع ونشتري. إذا هذا في شريعتهم كان جائز الكلام في الصلاة، أما في شريعتنا يجوز الكلام في الصيام ولا يجوز في الصلاة. بعد كده بقى سيدنا معاوية بيبرر عذره فيما فعل. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، أنا لسه أسلمت من قريب، وهنا يعتبر عذر يعذر به الذي أسلم حديثا لا يعرف إذا تكلم في الصلاة كلام قليل، وقد جاء الله بالإسلام، فبدأ بقى يسأل أسئلة تانية، يعني الموضوع خلاص فأعذرني أنا حديث عهد بجاهلية، بدأ بقى يطرح عليه أسئلة. قال وإن منا رجالا يأتون الكهان، يعني في قبيلته بعض الناس يأتون إلى الكاهن. من الكاهن؟ في فرق بين الكاهن والعراق، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، والعراق الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة المفقودة. لو واحد فقد منه شيء عن طريق اتصاله بالجن يعرف أين ذهب هذا الشيء. ونحن أمرنا بعدم الذهاب إلى عراف أو كهان، هذا يحرم، لأن منهم كذابون دجاجلة يوقعون الناس بعضهم في بعض. واحد يروح لعراف يقول له والله كان عندي أموال اتسرقت، مين سرقها؟ يقول له الخادم اللي عندك، أو يقول له زوجتك، هو كذاب. الجني الذي أخبره كذاب، لماذا؟ عشان يقع فتنة بينه وبين زوجته أو بينه وبين خادمه، فهم كذبة غير صادقين، وإن صدقوا في مرة كذبوا في مئات المرات. والذهاب إليهم تصديق بالكهانة، وهذا يخالف عقيدة التوحيد التي يبنى عليها كل الدين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نأتي كاهنا أو عرافا، وقال في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وحد يقول يا شيخ الشيء المسروق مهم وأنا عايز أعرف فين وأنا مضطر، يقول له إن ذهبت إليه هذا الوعيد الشديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب فلا ينبغي لأحد أن يفتحه. طب نعمل إيه الأشياء المسروقة مفقودة؟ يقول له صلي ركعتين. أنت إذا ذهبت إلى عراف هذا بشر، والجن والإنس كلهم بشر مخلوقين عجزة، توجه إلى ربك، صلي ركعتين بدمعتين بخشوع بخضوع واسأل الله، الله يستجيب لك والله يدلك ويهتدي إليك هذا المذكور. كذلك في دعاء السنة أن الذي ضاع منه شيء فقال اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي. في حديث آخر اللهم هادي الضالة أنت تهدي الضالة اهدي ضالتي. يبقى عنده دعاء في السنة وعنده ركعتين يصليهما لله. حتى نحن نتعبد بالشريعة لا نتعبد بالمزاج والهوى أو بطريق البدع والشرك، ولكن نتعبد بما شرع الله لنا على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين، قال له فلا تأتهم، الناس اللي بيروحوا للكهنة لا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون، يتشاءم من رقم، يتشاءم من فلان، يتشاءم من طائر أو من حيوان من قطة. التشاؤم والتطير فيه خطورة. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، رواه مسلم. هنا التطير أو التشاؤم، واحد يتشاءم من شيء، من غراب مثلا شافه أول النهار وقف على البيت مثل بعض الناس، أو يتشاءم من رقم، أو يتشاءم من فلان بعينه. نقول هذا التطير والتشاؤم عكس اليقين والإيمان، لأن الفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى. إذن التطير هذا لو كان الإنسان يعتقد فيعمل بما بمقتضاه يأثم، لكن إذا كان شيء يجد في صدره ولا يؤثر في العمل فهذا يحتاج أيضا إلى تطهير القلب منه حتى يتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. الحديث رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. هذا الحديث شرحناه في باب الأمر بالمحافظة على السنة، لكن الشاهد فيه أن سيدنا العرباض بيقول طبيعة الموعظة لما سمعها الصحابة رضي الله عنهم حكتين، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فكانوا يجلسون في مجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، الوقار والسكينة والطمأنينة وحضور القلب، فإذا وجل القلب دمعت العين. هذه صفة مجالس العلم التي كان يجلس فيها الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ اتكلم على باب في حديث أو حديثين اسمه باب الوقار والسكينة. إيه معنى الوقار والسكينة؟ الوقار هو الحلم، إنسان حليم فيه مهابة فيه رزانة، ليس فيه يعني السرعة وليس فيه العجلة. حتى قالوا من مهابة الرجل أنه إذا مشى لا يتلفت، لما تلاقي راجل ماشي في الطريق عمال يبص يمين ويبص شمال ويبص فوق، هذا ليس من الوقار وليس من المهابة. حتى إذا مشى ونادى عليه أحد لا يلتفت ولكن ينتظر حتى يأتي. ومن الأدب ألا أنادي على أحد إلا لضرورة، لكن هو إذا مشى، كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى أسرع كأنما ينصب من حجر أو ينصب من يعني من ربوة أو من مكان مرتفع عليه الصلاة والسلام. فالذي يمشي عليه الوقار والسكينة. السكينة هي خشوع سكون الجوارح عن العبث والحركة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا يعني هينين لينين، مش زي المرضى اللي بيمشي مشي فيها تماوت أو تمارض، هذا في نهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا حينما نمشي بالهمة والنشاط لكن بتواضع ليس بكبر واستعلاء، ونهى عن مشية المطيططاء أو المطيطاء اللي هي واحد يمشي على أطراف صوابعه أو يمشي وكأنه يمشي على مشط رجليه، يعني يرفع القدم من خلف وكأنه يمشي على مشط القدم، هذه مشية المتكبر، هذه مشية يبغضها الله ورسوله، مشية المطيطاء، المشية التي فيها تكبر واختيال أو تقارب الخطى مع اختيال في المشية، كل مشية تخرج عن حد الاعتدال فيها نهي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت، طبعا بتحكي عن نفسها، يعني ممكن يكون هناك أشياء حدثت هي ما رأتها، ولذلك تأتي أحيانا في تعارض الأحاديث، هي بتحكي عن اللي شفته لكن في أشياء لم تراها ومن السنة. فهنشوف ماذا قالت. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. اللهوات يعني جمع لها، وهي اللحمة في أقصى سقف الفم هو الحلق. مستجمعا يعني مبالغا في الضحك حتى لم يترك منه شيء. احنا عندنا ثلاث حاجات: تبسم والضحك والقهقهة. ايه الفرق بين الثلاثة؟ التبسم هو سرور يبديه الإنسان حينما يرى ما يسر، هذا التبسم، ولكن التبسم يعتبر بداية الضحك، لا في صوت ولا في شيء. الضحك هو سرور الإنسان لشيء يسره ولكن مع بدو أسنانه، تبدو الأسنان من السرور، أنك ضحك حتى بدت إيه؟ نواجذه، يعني هكذا من كثرة الضحك، يعني ابتسامة هكذا، لكن لما تزيد هكذا كأن بدت نواجذ أو أسنان، دي درجة أعلى. يبقى التبسم هو سرور دون أن تبدو الأسنان، الضحك هو سرور مع بداية النواجذ أو الأسنان، هو أعلى شوية من إيه؟ من التبسم. القهقهة هو بدو الأسنان مع صوت. في فرق حتى في اللغة بين الثلاثة، بين تبسم بداية الضحك، وبين الضحك وهو بدو الأسنان كناية عن السرور، وبين القهقهة وهي بدو الأسنان مع السرور وعلى صوت يخرجه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه قهقهة أبدا، لكن جل ضحكه التبسم، أو إذا ضحك مرة من موقف ضحك حتى بدت نواجذه، لكن لا يضحك بقهقهة أو بصوت مرتفع، هذا لم يكن من سنته ولا من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على الوقار والسكينة. لما جيت أتكلم عن الوقار جيت أتكلم الباب اللي بعده، ذكر في حديث الندب إلى إتيان الصلاة ومجالس العلم والعبادة بالسكينة والوقار. لما نيجي للمسجد لصلاة الجمعة أو لمجلس علم نأتي بسكينة وبهدوء وبحلم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، الحجاب من شعائر الله، المسجد من شعائر الله، الحج والصيام والزكاة والصلاة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، قس على ذلك كثير من الأمور التي هي شعار ومن شعائر الله ومن شعار الإسلام، على المسلم ألا يهزأ بها وأن يعظمها. تعظيمها دليل على أن قلبه تقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي معناها المبالغة واللهوجة في السرعة في تسارع الخطى أقرب إلى الهرولة، الإنسان لا يأتي هرولة. فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. طب واحد يقول لي مش ده مخالف لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ صحيح. وعد يقول الله في إشكال، كيف قيل هذا الحديث لا تسعوا، وكيف الآية قالت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ المنهي هنا هو السعي بمعنى العدو والإسراع وليس بمعنى المشي، والمقصود بالسعي هنا أي الذهاب إلى مكان صلاة الجمعة، كما قال ربنا عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بنسمي الحركة بين الصفا والمروة إيه؟ سعي. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. السعي بين الصفا والمروة هو مشي خفيف إلا بين العالمين الأخضرين تيجي هرولة، لكن بقية المسعى مشي، لكن سمي سعي وسمي المكان مسعى. إيه معنى سعي أو مسعى؟ يعني حركة لها قصد. فسعوا يعني اتجه إلى مكان المقصود وهو المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة. إذن لا تعارض بين النصين. فهنا حينما نهى عن السعي عن المشي الذي فيه الاستراع ينافي الوقار، وهو أنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، امشي بالراحة. طفتنا الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام أو ركعتين، لا حرج لأنك قصدت إلى الصلاة. حتى في بعض الآثار من أراد إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة فوجد القوم قد فرغوا فله ثواب الجماعة لأنه جاء قاصدا صلاة الجماعة. لكن ما كلش دي عادة، دايما يجي متأخر، دايما في آخر الصفوف، دايما ضع منه تكبيرة الإحرام والركعة الأولى. لا، إذا كان هذا مرة أو مرتين لظرف طارئ أو لعارض فلا حرج، لكن لا يكون عادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، اللي تلحقوا صلوا، وما فاتكم فأتموا، اللي فاتكم مع الإمام أتموا. هنا يجي استنباط الشافعية. عندنا لما يجي صلاة المسبوق عندنا نوعين أو عندنا رأيين في المذاهب في كيفية إتمام صلاة المسبوق. بعض الفقهاء قال يبني على الإمام، وبعض الفقهاء قال يبني على نفسه. هنا الشافعية قالوا يبني على نفسه، هنشوف الدليل. هنا حينما قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنا جيت للصلاة فاتني ركعة مع الإمام، الركعة الأولى مثلا بصلي صلاة الظهر، يبقى أنا أدركت مع الإمام ثلاث ركعات، صحيح؟ طيب بقيت ركعة واحدة، الركعة الواحدة التي بقيت لو بنيت على الإمام معنى ذلك أن أنا لازم أجيب ركعة فيها الفاتحة وفيها سورة، لأن اللي فاتني الركعة الأولى من مين؟ مع الإمام. لو أنا أبني على نفسي معناها أن بداية صلاتي مع الإمام هي بداية صلاتي أنا، يبقى إذن الصلاة الثانية والثالثة مع الإمام يعتبر الأولى والثانية لي، والصلاة الرابعة مع الإمام تعتبر الثالثة، يبقى فضل لي ركعة وهي تعتبر الإيه؟ الرابعة اللي هي فاتحة فقط، آتي بركعة فيها. ده الفرق بين أن أبني على الإمام وأن أبني على نفسي. هنا الشافعية استدلوا بهذا على أن ما يفعله مع الإمام أول صلاته، يعني هنا هيبني على مين؟ هيبني على نفسه. إذن أول صلاتي أنا مع الإمام تعتبر بداية لي. طب أنا الحقيقة الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر، إذن الثالثة والرابعة للإمام هي الأولى والثانية لي أنا. طب واللي بقي لي إيه؟ بقي لي ركعتين، إذن آتي بركعتين الفاتحة بلا سورة. هذا دليل الشافعية، ودليلهم هذا النص الذي معنا وما فاتكم فأتموا. قال أن الإنسان يبني على نفسه لأن الإتمام لا يكون إلا للآخر لاستدعائه، يعني الشيء الآخر هو اللي احنا نتمه. فاضل حديث واحد، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، دفع يعني الإفاضة، وقت الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل. الإبل لما تضرب بقسوة والدواب تضرب بقسوة تسمع لها صوت من الألم، فالناس من شدة الزحام والإسراع يؤذي بعضهم بعضا حتى آذوا الإبل، فسمع صوتها من شدة تألمها من الأذى والضرب والزحام. فماذا قال الرحمة المهداة؟ فأشار بصوته إليهم، الصوت يعني كان معه زي صوت في يده، أشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع معناه الإسراع، يعني البر وهو درجة عالية ومكانة عالية، وهي كلمة جامعة لكل معاني الخير. يعني ما تريدون القرب به إلى الله من طاعة وعمل صالح تريدون عليه الأجر والثواب، ليس بالإضاءة يعني بشدة السرعة، يعني مش اللي أسرع هو اللي أحسن أو هو اللي أبر وأفضل وأسبق، لا، عليكم بالسكينة. وفي رواية أخرى لمسلم كان يشير ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالمشي بتؤدة وبسكينة ووقار، وهذا في باب أن نأتي إلى أماكن الطاعة بسكينة. فالحديث مناسب لعنوان الباب. والإمام النووي رحمه الله فقيه شافعي وفقيه وإمام لهذه الأمة. إذن الإسراع المؤدي إلى محظور كالتزاحم والإيذاء منهي عنه، ولكن نمشي بسكينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.